إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تكلمنا بفضل الله تعالى ومنه في الخطب الماضية عن مفهوم الخطبة ومعايير اختيار الزوجة ومعايير اختيار الزوج، وبما أننا نريد أن نمشي ونخطو خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم ونهتدي بهديه ونسير على طريقه، لا نريد أي خطوة في حياتنا أن تكون بعيدة عن الطريق التي رسمها لنا صلى الله عليه وسلم، حتى في أدق التفاصيل. فهذا أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمع اليهود يتعجبون من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، علمكم كذا وكذا وكذا وكذا حتى هالأمور. فهذا الصحابي حب يستفزه فقال له إنه كذلك والله علمنا جلسة الخراء، أي كيف تجلس في الخلاء أعزكم الله جميعا. فالدين لم يترك شيء من أدق شيء لأعظم شيء للملك والحكم ودخول الخلاء والخروج منه، فهذا هو ديننا، ما فرط الله تعالى في الكتاب من شيء. لذلك أحبتي في الله، كان لابد لنا أن نكمل هذه السلسلة المباركة بعنوان بيتي جنتي في الكلام في هذا الأسبوع بإذن الله تعالى عن مباحات ومحظورات الخطبة. ما المباح للخطيب والمخطوبة في هذه الفترة، وما المحظور عليهم تحت سقف الشريعة؟ لكن أحبتي في الله، قبل أن نبدأ ببيان ذلك، لا بد لنا أن نؤكد على مسألة عظيمة. قد تسمع في هذه الخطبة بعض الأمور التي قد تستغرب منها أو قد تخالف بعض الأعراف والعادات اللي تعودنا عليها، هذا ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا، ولكن لابد أن تؤمن وتتيقن ويرسخ في قلبك اليقين أن ما جاء به ربك ونبيك صلى الله عليه وسلم هو الخير التام لك. هلأ بقدر ولا ما بقدر، اقتنعت ولا ما اقتنعت، تطبق ولا لا يطبق، هذا الأمر نجتهد فيه على الإيمان حتى نقوم بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن طالما أن ما جاءك قرآن صريح أو نص صحيح من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حالنا ويسلم تسليمه. إذا ذهبت إلى طبيب وجلست بين يديه ونمت على السرير بين يديه يفعل لك ما يشاء ويطلب منك ما يشاء ويعطيك ما يشاء ويأمرك بما يشاء من أنواع الأدوية، ما بتقول له يا دكتور ليش هالدواء وليش مش هالدواء؟ لك يا عم أنا درست وتعلمت، تؤمن به وتتيقن على فهمه، والله جل جلاله ألا يعلم من خلق؟ فلذلك في أدق أمور حياتك ارجع للكتاب والسنة وانظر ماذا أمرك الله جل جلاله وماذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. نظرت إلى المعايير التي تريد أن تختار البنت فيها، أو نظرت إلى المعايير التي تريدين أن تختارين الشاب فيها، ماذا أفعل بعد الآن؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا ابن مسعود في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر، نركز على الجملة، إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، وهذا الدعاء اسمه دعاء الاستخارة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، شوف ما أجمل كلمات، وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب قدرتك، أطلب الخير منك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، بتسميه بتقول زواجي من فلان الفلانية، أو بتقولي زواجي من فلان الفلاني، هلأ بتقول لي شيخ بدي أقول اسم أمه، من قال هذا؟ واسم أبوه، وأي مواليد، ومن أي منطقة؟ هذه شروط لم يرد فيها نص صحيح. فلان الفلاني والله تعالى أعلم، أو فلان الفلانية والله تعالى أعلم. إن كنت تعلم أن زواجي من فلان أو أن هذا الأمر، وتسميه، والاستخارة مش بس للزواج، لكل أمور حياتك، شراء سيارة ولا شراء بيت ولا سفر ولا غير ذلك، هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ترجع بتسميه مرة أخرى، هو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان. إذا حافظه تمام، إذا لم تحفظه فاقرأه، موجود بحصن المسلم أو على التليفونات الآن على التطبيقات الأذكار. الركعتين غير الفريضة، ممكن ركعتين السنة، ممكن تحية المسجد، ممكن ركعتين نفل خاصة، بس إذا عم بتصلي السنة القبلية أو السنة البعدية وبدك تستخير، لابد أن تنوي الاستخارة قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام، وفي آخر الصلاة ممكن أن تدعو هذا الدعاء قبل السلام، وممكن أن تدعو هذا الدعاء بعد السلام. طيب يا شيخ استخرنا وبعدين؟ لازم تعملها قبل النوم وتنام وتشوف الرؤية. من قال هذا؟ هذا من العادات التي انتشرت بين الناس، ليس للرؤية علاقة بالاستخارة. شو يعني؟ يعني مش شرط أن ترى رؤية حتى تكون الاستخارة صحيحة، ولكن قد ترى رؤية. النبي عليه الصلاة والسلام دعا مرة أن يخرج الله جل جلاله الوباء والحمى من يثرب، والاستخارة هي دعاء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن امرأة شمطاء قبيحة المنظر خرجت من يثرب، فأولها النبي صلى الله عليه وسلم أنها الحمى. يعني ممكن ترى رؤيا وتؤولها تأويلا حسنا، وممكن ما ترى رؤيا، تستخير مرة واثنين وثلاثة وعشرة ولا ترى رؤيا. طب شيخ ما الضابط في الاستخارة؟ كيف أعلم أن الله تعالى يريدني أن أخطب هذه البنت، أتزوج هذه البنت أو لا أتزوجها؟ قال العلماء: هو تيسير لهذا الأمر وانشراح صدر وراحة نفس له، تجد أن الأمور مسهلة وميسرة، ما في انقباض، ما بتروح بالبيت بتجلس وأنت منقبض تشعر بانقباض، تشعر بخوف، لا، بل تشعر براحة وبسكينة. كذلك البنت، أما إذا شعرت بهذا الانقباض وبتعسير هذا الأمر، فاعلم أن الله جل جلاله أرسل لك رسالة يقول لك فيها: اترك هذا الأمر فإنه لا ينفعك. ولا نقلل أحبتي في الله من عظمة الاستخارة، فصاحب اليقين والذي يدعو الله جل جلاله وهو متيقن عليها حاشا لربنا جل جلاله أن يضيعه. واسألوا من استخار سواء في الزواج أو في غير الزواج، ما خاب من استخار. 2، وما ندم من استشار. إذن بعد الاستخارة لابد أن تستشير، مش لأنه خلاص تعرفت عليه وشفته في الجامعة وشفته في المدرسة أو في العمل لا أستشير أحد. هذه الاستشارة سنة نبوية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاستشارة وينبه المستشار فيقول له اتق الله، فالمستشار مؤتمن، لأنه فلان حرام نقطع بنصيبه، هذا الكلام الذي يخالف العقيدة ما بدي خبر عنه الحقائق، أو فلان صاحبي ما بدي خبر عنه المضبوطين الذي أعرفه عنه، هذا لا يجوز. فأنت مؤتمن وستسأل يوم القيامة عن هذه الأمانة. فقال عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن، من جاءك واستشارك في بنت أو استشارك في شاب يريد أن يخطبه لابنته أو في بنت يريد أن يخطبها لابنه، يجب عليك أن تقول كل ما تعلم فيه بدون زيادة ولا نقصان، وليس بنية الغيبة، وهذه ليست غيبة. شيخ طب ما حرام عم بستغيبه، هذه ليست بغيبة، فالغيبة هي أن تقول الكلام فيه في مكان ليس من الضرورة أن تقوله، ولكن مصلحة وحبا بهذا الشاب وبأهل هذه البنت فلا بد أن تخبرهم الحقائق. استخرنا الله جل جلاله فاسترحنا، ثم استشرنا وسألنا عنها وعنه في عمله في جامعته، من أصحابه، من يرافق، من أصحابها، من ترافق، من علمها. واحد قال لي شيخ نزلت على المدرسة وسألت المعلمات اللي كانوا يعلموها، ورحت على الجامعة وسألت المعلمات اللي كانوا يعلموها والدكاترة وأصحابها حتى علمت كل شيء، هذا من السنة ولا بأس بذلك. بعدما استشرت واستخرت وعلمت أنها مناسبة أو علمت أنه مناسب لك، زرت العادات والأعراف في بلادنا أنه يعملوا شيء اسمه الفاتحة، خلينا نسميها نحن جلسة الخطوبة يعني الخطبة، وخلينا نبين بعض الأمور المتعلقة فيها من محظورات ومباحات. أولا أحبتي في الله لابد أن ننبه لمسألة قبل هذا، وهي موضوع رضا الأهل. من أكثر الأمور التي تدمي القلب عندما تسمع أن شابا تعرف على بنت أو بنت تعرفت على شاب من هنا أو من هناك، واستمرت العلاقة بينهم لفترة طويلة، أيام وشهور وأحيانا سنوات، ويتفقوا على الخطبة ويتفقوا على كل شيء، وآخر من يعلم هو الأب والأم. وإذا جاءت الأم أو جاء الأب ليعطي رأيه بقوله لو سمحت أنت ما خصك في هذا الموضوع، هذا الموضوع بيتعلق فيه أنا اللي بدي أخطب، أنا اللي أتزوج. أو تقول هي عند ذهاب الحياء، وخصوصا في هذا الزمان إلا من رحم الله، تجيب أباها وتجيب أمها أنا التي أريده وهو الذي سيتزوجني أنا لست أنت. والعلماء عندما تكلموا في مثل هذا، طبعا إذا في عندهم حجة شرعية يجب عليك أن تسمع كلامهم. طب خلينا نفترض أنه ما في حجة شرعية، هي ما أحبت البنت أو هو ما أحب هذه البنت أو ما أحبت هذا الشاب، قال العلماء زواجك مباح وطاعتهما واجبة ويقدم الواجب على المباح. زواجك مباح ولكن طاعتهما واجبة، بدأت حياتك بعدم بر أبيك وأمك، كيف ستوفق في باقي الحياة؟ من أول لحظة في زواجك بدأت بالعقوق، حاول قدر المستطاع، لو أخرت الخطبة أو الزواج أو غير ذلك، المهم أن ترضى الأم. فكل عمل يقرن فيه رضا الأم والأب فاعلم أنه مقرون بالتوفيق والبركة من الله جل جلاله، والعكس صحيح. اجتمع الأهل وتوافقوا على ذلك، لا بد قبل جلسة الفاتحة بالعرف العام أن يتوافقوا على موضوع المهر. والمهر كما نعلم أحبتي في الله هو حق للزوجة، وهو شرط بل ركن من أركان عقد القران. ولا بد من بعض الأمور والآداب والسنن التي لابد أن يعلمها الناس في هذا الموضوع بالذات. كم من بيت تدمر، وكم من اثنين أرادا الخطبة انتكست خطبتهما وكم من مشاكل أقيمت وقامت بسبب هذا الموضوع. السبب الرئيسي فيه كل همي شو بدي يقولوا الناس عني، كل همي شو بدي يقول خيي عني، شو حتقول أختي عني، شو حيقول جاري عني، فلان بيقربني خطب وزوج بنته بمهر 200 و300 و500 ليرة ذهب وأنا ب50 ليرة ذهب، معقول؟ بس مين يقول شو بدي يقول ربي عني وشو بدي يقول النبي عليه الصلاة والسلام عني وماذا حالي يوم القيامة؟ هذا لا تجده إلا عند القليل إلا من رحم الله جل جلاله، بل قد تجد أهل الدين والمساجد والالتزام وبروح شبع على أساس بيت ملتزم وعلى أساس أبوها من أهل الدين بيفتح الموضوع أول شيء لا ولو اللي بدك إياه، ما بدنا شيء منك، إحنا شارين رجال بس تحق المحقوقية. وكم هذا حدث، يخجل أحيانا الأب ويسكت، يعني اطلب لا لا لا اطلب لا لا أبدا. طيب إجا الشيخ لا يكتب العقد، شو اتفقتوا؟ والله لا الأب حي الله شيء لا بأس اكتب كذا وكذا، لا بل أطلب 200 و300 و400 والمئات من الليرات من الذهبية أو ألاف الدولارات. طب والذي كنت تقوله في فترة الخطبة أين هو؟ لذلك لابد من تفصيل هذا الأمر وتحديده ومعرفته قبل جلسة الخطبة أو الفاتحة إن صح التعبير. ولابد أن يعلم الجميع أحبتي في الله أن السنة في ذلك المهر اليسير. قال عليه الصلاة والسلام: أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. هلا العقيدة عند الأب والأم كل ما كان المهر كبير وكل ما غليت بمهرة كل ما أنا بحبها، لأنه هي بضاعة عم بتبيعها أنت، ولا سيارة عم بتبيعها، قد ما فيك تحصل فيها مصاري بتجي فيها مال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيسرهن مهرا، ما عم بقول لك ليرة ذهب وليرتين، وإن أرادت وأردت ذلك جائز، ولكن لا بد أن تأخذ بالعرف العام. ولكن إذا كان العرف العام يخالف العقيدة والمنطق والشرع والدين والسنة، كن صاحب همة عالية وقدرة عظيمة لاتباع السنة وخفف المهور وأنشئ هذه السنة الحسنة، أعدها للأمة. كما قلنا مرة في خطبة سابقة، كثير من السنن ماتت بين الناس، ومن الذي يحييها؟ رجل يقول أنا أحيي هذه السنة وأبدأ بإعادتها بين الناس. بس تسمع أن رجل زوج ابنته بليرة ذهبية أو زوج ابنته بمبلغ يسير من المال، بس تجي تحكي بالموضوع بتقول يا عمي ما فلان عمل كذا، بيرجع فلان كذا وفلان كذا، فتنتجر هذه السنة بين الناس. وهذا أحبتي في الله كذلك من أسبابه أن الناس تقول: يا شيخ ما هذا حبر على ورق، من قال هذا الكلام؟ هذا دين في رقبة الرجل لابد أن يدفعه، والسنة والأفضل أن يدفع باكرا، والسنة والأفضل أن يدفع قبل الدخول. ولكن قال العلماء الآن لأن المهر يكون غالي وعالي، فأحبتي في الله إذا علمت الأمة أن هذا دين على الرجل لابد أن يدفعه لعلموا أن هذا الدين لابد أن يكون قليل. انفوت واحد لعندك على البيت تحط عليه ديون، بده يخطب بنتك ويتزوجها بتحط على سهرك ديون، ديون عظيمة وكبيرة، لما ذلك؟ بل خفف عنه ذلك ويسر له ذلك. اجتمع العائلة، اجتمعت العائلة لإقامة الخطبة، وهنا ترى ما ترى من المحاذير الشرعية، يعني لسه هي فاتحة وخطبة، ما كانت برا بالجلباب، ما شفناها بالجلباب والحجاب وفرحنا بلباسها الشرعي، ماذا تلبسوها في الخطبة؟ الثياب الضيقة والشفافة والمساحيق على وجهها والروائح، ومن قال أنه يجوز أن يراها هذا الشاب أو عائلته أو الناس؟ هذا ناهيك عن الاختلاط اللي بيصير، وحفلات الخطوبة التي تكلف الملايين والتي تكلف ألاف الدولارات، إذا بدأنا حياتنا بإسراف. والله تعالى يقول إنه لا يحب المسرفين، ومن قال لك أنك لابد أن تدعو كل الناس كما بينا فيما سبق؟ هذه خطبة أسرها، هذه خطبة يريد أن يعلم هل هي مناسبة له أم هو مناسب لها، ممكن أن تترك هي وممكن أن يترك هو. لما تريد أن تعلن للناس أن فلانة خطبت ثم تركت؟ لذلك أعظم المصائب التي تحصل الآن في زماننا، والتي قد يضطر كثير من الشباب أن لا يترك هذه البنت، وكثير من البنات تضطر أن تصبر على هذا الشاب وهي لا تحبه. ليش؟ لأن الأم كل عرفت أنه انخطبت، كيف بدي أترك الخطبة والناس ماذا تقول عني؟ أما لو كانت الخطبة على الضيق كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام بالإصرار، وهي لم ترتح لأخلاقه وأدبه وأرادت تركه لتركته بكل سهولة. كذلك أحبتي في الله، اعتاد الناس أن يقرأوا شيء اسمه الفاتحة بعدما يجتمعوا في الخطبة. لذلك أحبتي في الله، مثل هذه الأمور لا بد أن نعلم، هل هي من السنة؟ هل هي من الدين؟ لم يرد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحا يبين فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم سنية قراءة الفاتحة في مثل هذه الأمور. الفاتحة هي سورة عظيمة من سور القرآن، لها عظمتها وفضلها، ولكن لها مكانها الخاص. لذلك كل من يعتقد أن هذا من الدين أو هذا من السنة أو هذا من الشرع وأصر على قراءتها فهو مبتدع، وقع في البدعة. هلا بتقول لي شيخ كلها الناس مبتدعة؟ كل الناس لا تعرف، أما أنت الآن بما أنك علمت، شيخ شو بدي يقول الناس عني؟ يا إخواني في الله، نسأل ماذا يقول الله عني؟ إذا كنت أنت أول واحد تجلس في هذه الجلسة المباركة، جلسة الخطبة، وتقول يا إخواني سمعنا أن هذا ليس من السنة، أن هذا ليس من الدين، ندعو الله تعالى، نطلب الدعاء. هلا من قرأها بنية الدعاء لا بأس، ولكن على أن يخصصها بنية أنها سنة، ويقول قراءة الفاتحة سنة. وإذا ما قرأنا الفاتحة يعني الفاتحة يعني الخطبة كلها معركسي وخرباني، والزواج من أول وخربان. لا أحبتي في الله، هذه كلها من العادات التي انتشرت بين الناس، وهمنا كيف نعيد إحياء السنن وإماتة البدع بين الأمة. نسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تمت حفلة الخطوبة، والبنت الآن مخطوبة والشاب خاطب. يظن أو تظن العائلة أنها صارت زوجته، يتصل للبيت ويذهب معها أينما شاء ويأخذها أينما شاء. وناهيك عن الصور التي تصورها مع هذه البنت في فترة الخطوبة، وهو يمسك بيدها أو يعانقها أو للأسف يقبلها أمام مرأة ومسمع أبويها وأبويه. وأنشر هذه الصور على الواتساب والفيسبوك، ضعها صورة الواتساب عندك ولا تبالي بذلك. شيء عجيب يا أخواني في الله، والله شيء عجيب. هل انتشار الباطل يحلل الباطل؟ تقول لي شيخ هذا كل الناس تعمله. هل انتشار هذه المنكرات يجعلها مباحة، يجعلها جائزة؟ يا معشر الآباء، يا معشر الأمهات، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس في العائلة رجل رشيد ينهى عن مثل هذه المحرمات والمنكرات ويبين أمر الله جل جلاله في العائلات والعوائل، ويقول يا أهل الخير، يا أهل الإسلام، يا من تصلون، يا من تعلنون إسلامكم لربكم جل جلاله، اتقوا الله، فوالله هذا مما يغضب ربنا جل جلاله. بيجي واحد بيقول لي شيخ ليه عم تعمل هالسلسلة هلأ؟ بشوف أحوال أمي، احكي لي عن أحوال أمي. والله من هنا يبدأ التغيير، من بناء الأسر وبناء البيوت وترك هذه المعاصي والمنكرات في الخطوبات والزواج والحفلات وغير ذلك. ترتفع عنا البلايا والمحن وتنزل علينا العطايا، أما إن عصى فلان ربه وفلان ربها، عن أي نصر تكلمني وعن أي بركة في الحياة تكلموني؟ تسأل عن أسباب الطلاق، تسأل عن أسباب عدم السعادة في الزواج. ارجع وانظر إلى حفلة الخطوبة لبنتك وابنك والزواج وعقد القران وغير ذلك. وفي فترة الخطوبة يذهب معها ويسهر معها في الليالي، يا شيخ ليتعرفوا على بعضهم، ليشوفوا بعضهم إذا مناسب، وبعدين بعد فترة بعدما قضى وطره منها وفعل معها ما يريد، والله بعتذر مش مناسبتني، وبتنهار ومشاكل وأعصاب واكتئاب ويأس، وتعال حل لي مشكلتي يا شيخ. لما كل ذلك؟ لأنك ما التزمت الحدود الشرعية. ما الحدود الشرعية؟ المباح الوحيد إذا كانت بالخمار الشرعي بالنقاب يجوز لها أن تكشف وجهها، أما لباسها خارج البيت كلباسها داخل البيت، بينظر لها قد ما بده، بيتكلم معها وبيمزح معها وبيضحك معها بس ضمن حدود. كلام حب ممكن يقال بس مغلف، كلام الحب الذي يحرك الغرائز والمشاعر هذا يعلقها به ويعلقه بها، وخصوصا في الليالي الحمراء بآخر الليالي وعلى الواتساب وعلى الفيسبوك وساعات طويلة، ولا يجلس أب مع ابنه يفهمه ولا مع ابنته يفهمها، وروحي أمتى ما بدك وتعي أمتى ما بدك، ومع محرم وبدون محرم ولا بأس بذلك، وظهري المهم يا بنتي مبسوطة مرتاحة. هي التي تحدد الفرح والسعادة أم أنت يا ولي الأمر يا من ستسأل يوم القيامة؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذلك إن كان ابنك أو بنتك ممن لا يعرف هذه الأمور فعلمهم، وإن كان ابنك أو بنتك أو صهرك أو كنتك ممن يطلب ذلك فأعنها، ما تقول له بات عيد ولا هذه الأمور، بل أعنه إن كان من الملتزمين وأعنها إن كانت من الملتزمات، وسترى البركة بإذن الله تعالى في حياتهما. وإياك ثم إياك أخي الحبيب أن تطلب منه الفترات الطويلة للخطبة، من أين جئنا بهذا؟ وأنا كذلك في نفس الوقت ضد الفترة القصيرة جدا، خصوصا في هذا الزمن لابد أن يتعرف عليها قبل عقد القران وتتعرف عليه قبل عقد القران، بس سنتين فاتحة وسنة خطبة وسنتين عقد قران، بيتزوج على 70 يعني متى يتزوج؟ وفي هذه الفترة في الفاتحة والخطبة وعقد القران ماذا فعل هو وإياها؟ لذلك أحبتي في الله، كلما عدنا للسنة كلما عدنا للشريعة كلما كانت حياتنا أبرك وأقرب لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحفوفة بالتوفيق والبركة من عند الله جل جلاله. وأخيرا لكل شاب أو ابنة خطبت أو خطب أو دخل في هذا الأمر، إياكم أن تغفلوا حق الآباء والأمهات. كل يوم كنت قبل الخطبة أو الخطبة تجلس مع أمك وأبيك وتكلمهم وتخرج معهم، الآن تعرفت على بنت نسيت أمك ونسيت أباك ونسيت أمك وعقيت أباك، فهما لهم الفضل عليك وهما لهم الفضل عليك، فلا تنس فضلهما وبرهما، فإن برهما وإرضاؤهما من إرضاء ربك جل جلاله. نسأل الله جل جلاله أن يعيدنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يميت البدع فيما بيننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا مظلوما إلا أعنته وأيدته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا حالنا لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك، اجتمع علينا القريب والبعيد، اجتمع علينا العرب والعجم، اجتمعوا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم إنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وتأبى يا ربنا إلا أن تتم نورك ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره الظالمون. اللهم يا ربنا ردنا إلى دينك ردا جميلا، وإلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل السفهاء منا، نبرأ إليك مما فعل السفهاء منا، نبرأ إليك مما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نواليك ونوالي من والاك، اللهم ونعادي أعداءك ونعادي من عاداك. هذه هي عقيدتنا وهذا هو منهجنا يا ربنا. اللهم فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. وصلي يا ربنا على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.